السلام عليكم. في صور وصلتني لبنت عمرها 3 سنوات الله يرحمها، توفت في مدينة تعز اليمنية، والحين القصة مقلوبة الدنيا عليها في اليمن. فالصور هذه صورها بعد الوفاة، أرسله لي أحد الأشخاص قال لي قصتها غريبة وكذا. أنا بفهمكم شو الموضوع. المهم أنا خذيت الصور وأرسلتها لأحد الأشخاص يعمل في الطب الشرعي، أرسلت له بالواتساب. فلما قرأ شاف الصور وكذا اتصل علي قال لي شنو هذا؟ قال لي من وين جيب الصور أنت؟ لأنه مو مهتم في الأخبار. قلت له لا هذه قضية حصلت في اليمن، لكن أنت إيش رأيك في الصور؟ يعني تعتقد شنو سبب الوفاة؟ قال لي واضح سبب الوفاة، واضح يعني هذا حبل مربوط، يعني كان سابقا حبل مربوط على رقبة البنت، حبل أو يعني سلك أو كيبل كهربائي كان مربوط على رقبة البنت، في أحد قاتلها. قلت تصدق إن أهل البنت، طبعا القصة صارت قبل أسبوع، أهل البنت يقولون إن هالبنت هذه وإهي نايمة، وأبوها اللي يقول الكلام هذا، وإهي نايمة جاه ثعبان والتف حوالين رقبة البنت وقتلها وراحوا ودفنوها، حتى ما سووا لها تشريح ولا طب شرعي ولا شيء. قال لا مستحيل. قلت ليش؟ قال أول شيء الثعبان لما يلتف على أي إنسان حتى لو على رقبته مثلا ما يلتف بهالشكل الدقيق إنه يكون في مسار واحد، لأن الثعبان يلف أكثر من لفة، إذا لفة واحدة مستحيل يخنق أحد، لكن يلف لفتين ثلاث أربع ممكن، ما تكون مستقيمة، ما تكون كأنها دائرة، تكون أكثر من دائرة، هذا إذا كان ثعبان. الشيء الثاني دائما الحبل والسلك الكهربائي والكيبل إذا تم يعني استخدامه في خنق الإنسان أو مثلا انتحر مثلا يترك علامة اللي هي نفس الحروق اللي هي الجلد اللي يكون لونه بني يعني أو يزورق، لكن يكون واضح ومساره واضح. فهذا لا مستحيل، شلون ثعبان؟ هم مو مصدق. يقول طبعا أنا ما أقدر أحكم عن طريق الصور إلا لما تكون الجثة قدامي وأحللها وكذا، لكن مبدئيا ما أدش عقلي سالفة الثعبان. مالكم بالطويلة هذا الكلام اللي أثاره أحد أقارب البنت الصغيرة بعد ما دفنوها وصار لهم الحين أسبوع، قال يبا أنا شاك إن البنت تم قتلها، الموضوع ما فيه ثعبان، الموضوع فيه يعني جريمة قتل. فأنا أتمنى من السلطات اللي في تعز إنه يتم استخراج الجثة ويحيلونها للطب الشرعي، وراح يبين حتى لو إنه تم دفن الجثة لمدة أطول راح يبين، لأن هذا أمر يعني جريمة إنسانية بحق البنت وصغر سنها وبحق يعني روح الإنسان اللي تروح هدر. يعني إذا كانت فعلا مقتولة ويتم دفنها، وليش دافنينها أصلا بدون طب شرعي؟ حتى لو أبوها قال، شنو أبوها يعني؟ أبوها ما يملكها يعني، أبوها لازم يحولها طب الشرعي عشان يتأكدون، ولما يدفنونها يتأكدون من سبب الوفاة. هذا كلام فاضي. يا ما في آباء قتلوا عيالهم، ويا ما عيال قتلوا آباءهم. كلمة الأب مو مصدقة وقت الموت يعني، إلا يكون الجهاز الطبي اللي على علم قبل دفن الجثة. هذا كلام فاضي. هذه القصة ذكرتني بقصة البنت رابحة الليبية هذه، الله يسلمكم. البنت والكلام هذا صار ترى في شهر 5 الماضي في أجدابية الليبية. جت مرأة ومعاها بنتها صغيرة كذلك عمرها 3 سنوات 4 سنوات اسمها رابحة، ودخلتها المستشفى واستقبلوها الطاقم الطبي، ايش فيها وكذا؟ قالت ما ادري. يوم كشفوا عليها وكانت صدمة، البنت متعرضة للحروق من الدرجة الأولى، بالإضافة إلى كدمات وكسور في عظمة الصدر وبالفخذ. شو السالفة؟ من اللي ضربها ومن اللي حرقها؟ قالت لا هي اللي طاحت هي اللي كذا، ما قدرت يعني تبرر. قالوا يبا تعال تعال بلغوا رجال الأمن وألقوا القبض عليها. طلعت هذه زوجة أبوها، زوين أبوها، قالت أبوها عنده شغل في مدينة ثانية. شل مسخرة هذه. البنت طبعا وصلت عندهم متوفية، وهذه تبي تسعفها وتعتقد أن الأمر يعني ما راح يتم كشفه يعني. المهم بعد فترة ألقوا القبض على الأب، تعال يبا منو اللي اعتدى على البنت بالضرب وبالحرق وشلون؟ قال أنا ما أدري، أنا كنت بعيد واللي أسعفتها اللي هي زوجتي. قالوا حق الزوجة خلاص إذا أنت المتهمة الرئيسية وأنت اللي راح تشيلين الهليلة كلها، يعني أنت راح تكونين قاتلة في نظر القانون، تكلمي. قالت لا إذا الموضوع كذي أنا بعترف. قالوا إيه تفضلي. قالت يبا هذا أبو البنت اللي هو زوجي طبعا مطلق زوجته وعنده منها 3 أولاد وبنتين أو 3 بنات وولدين، ودائما بعد ما راحت طبعا هي زوجته الأولى راحت عند أهلها وخلاص وما تبي، قام كل ما يسكر كل ما يتعاطى يروح لهم هناك عند بيت أهلها ويقعد يسوي مشاكل ويقلب الدنيا عليها وكذا بحجة أنه يبي عياله. قالت له يبا خلاص ريحني منك فكني، خذ عيالك تبيهم خذهم. خذ عياله وجابهم عندي اللي هي الزوجة الثانية، لكن كذلك استمر في تعذيب أولاده. يوم الأيام واللي هي يوم الواقع، وهذا ترى القصة هذه حصلت في آخر شهر رمضان وانكشفت في شهر 5 الماضي. قالت في أواخر شهر رمضان البنت رابحة هذه الله يرحمها صار فيها إسهال، وإسهالها كان قوي جدا. فالبنت تبكي وصغيرة يعني 24 ساعة تبكي، وهذا يدخل سكران ومتعاطي وما يتحمل الصوت، وكل ما سمعها تبكي يقعد يضربها عشان تسكت، والبنت تعاني من المرض من الإسهال لكن ما يستجيب لها، يضرب فيها كل ما يسمعها تبكي يضرب فيها لحد ما حس إن هي معكرة مزاجه. قام خذاها ودخلها لتكرمون الحمام وفتح عليها الماي الساخن، ماي مثل النار، لمدة 45 دقيقة، والبنت تصرخ لحد ما أغمى عليها. قام طلعها ويضرب فيها يضرب فيها إلى أن البنت خلاص ما لها صوت. بعد ما صحى قال لها، قال حق زوجته تصرفي فيها. قالت أنا ما لي شغل. قال لها اسمعي أنا أطلع عشان ما حد يشتبه فيني، وأنت تتصلي على أحد من أقاربك قولي له البنت طاحت علي وتعبانة وبوديها المستشفى، وبالمستشفى قولي طاحت ما ندري عنها ويمكن دخلت الحمام بروحها، يعني حاول انك تعذرين باي طريقه. وفعلا مشى طالع من البيت، قامت اتصلت على قريبها وقريبها شهد ان فعلا البنت كانت طايحه وانا خذيتها وما يدري شو السالفه، ووداها للمستشفى، وهني يعني انكشفت حقيقه تعذيب البنت رابحه الله يرحمها من قبل ابوها، وتم توجيه له تهمه القتل والحرق والتعذيب والحسبي الله ونعم الوكيل. والله يا في بعض البشر ما هو كفو حق العيال والذرية، وفي ناس والله يستاهلون هالذرية لكن سبحان الله الله ما يقسم لهم وقاعد يختبرهم في هالدنيا هذه، والله ما يعرف قيمة الذرية اللي يفقدها. وفي ناس الله يرزقها بهالعيال لكن يسيء يتعامل معاهم وتربيتهم ويكرههم ويضرب فيهم، ولما يكبرون ياخذهم ويستغلهم وياخذ فلوسهم وياخذ مهر بناته وياخذ رواتب. حسبي الله الله يقطع الاشكال القدره اللي في هالدنيا هذه. هذه نهايه سالفتنا، وان شاء الله نسمع خبر اعدام الاب، وان شاء الله تنكشف حقيقه البنت اليمنيه اللي في تعزي اللي الان مقلوبة الدنيا عليها. هذه نهاية سالفتنا، فأمان الله، مع السلامة.